هناك صنف من الذكور أو الرجال مستثنى من قاعدة سوء الظن، وهو الصنف المناصر لهذه القضايا. قضية خروج المرأة كما شاءت، قضية أنها تلبس ما شاءت، قضية حقها بالعلاقات العابرة، حقها بالإجهاض، ما يسمونه حقوقا. لكن السؤال هنا، بما أن هناك جزء كبير جدا من الرجال والذكور، الرجال أو الذكور تاريخيا قد تآمروا على المرأة، بما أحدث فكرة عند النساء أنه أن الرجال بالأساس معدن شبه شيطاني، معدن بطبيعته متآمر على المرأة، بطبيعته يريد قمع المرأة، لهذا فعل ذلك على مر التاريخ، وأنه حان أن تقف أن يقف النساء وقفة ضد هذا التآمر. هؤلاء الرجال هل هم بدع من بني جنسهم؟ يعني ناس منصفين ضمائرهم صاحية، وإلا أو رجال لهم شبهات مصلحة في هذا الأمر؟ حين يتهمنا الطرف المناوئ لمطالبهن بأنه طرف ذكوري وطرف متآمر، وأنه طرف يريد قمع المرأة، ولا يبررن كلامه بأي شيء آخر، لا أنه يريد المصلحة ولا الحماية ولا الحفاظ، ويضحكن ويقولن أن هذه كلها حيل وكذب، لا يريدون حفاظا على الفضيلة، لا يريدون حفاظا على أي شيء، يريدون فقط قمع المرأة. طيب، لماذا لا ينظرن بالعين نفسها للطرف المطالب بحقوقهن حين أيضا ينظر إلى مقاصده بسوء ظن؟ فيقال هناك طرف من الرجال منحاز للرذيلة، فيرى أنه من الجيد أن تخرج النساء متى ما شاءت، وأن يظفر من المرأة بأمور داخل المجتمعات الفاضلة لا يمكن أن يظفر بها إلا بزواج وعقد وارتباط، لكن أن يصير الأمر مشاعا مفتوحا، تلبس ما تشاء لكي تريه، ترسل له الرسائل الجنسية فيفهمها ويستمتع بهذا المنظر، ثم إنه يقضي وطره منها دون أن يتحمل أن يبقى معها يعيش تحت سقف واحد وتكون عليه مسؤوليات مالية تجاهها، أو علاقة نسب أو علاقة، بل يقضي وطره ثم يذهب إلى حين يذهب. فإذا حملت منه بشيء، بدلا من أن تلد هذا المولود ثم تذهب ترفع قضايا نسب وتزعجه، يقول لها الحق بالإجهاض. فبعد أن يقضي وطره منها يتعمد أن يجرحها ويكرهها له ثم يذهب، فساعتئذ سيكون في نفسها أنا لا أريد ولدا من هذا الرجل الذي يعني أساء لي أو لم يقف إلى جانبي، فتذهب وتقتله تجهضه. بهذا هنا من الرابح؟ حتى كثير من الرجال أصحاب مؤسسات رأسمالية غيرها، أصحاب رؤوس أموال، يريدون أن يعيشوا كما عاش السلاطين الأوائل، يريدون أن يعيشوا، أجعلوا المرأة تخرج، جعلوها تعمل في الوقت الذي ممكن زوجته أو ابنته لا يمكن أن تعمل في نفس المكان الذي هو يضع فيه بنات الناس، وممكن لا، ما في مشكلة، يكون من البلاء صار عند الدياثة، ما في مشكلة، فيضعهن في هذا المكان ويبدأ يستغل سلطته وحاجتهن، وتأخر سن الزواج عندهن إلى المساومة وإلى الاستمتاع بهذه النساء والوصول إليها. هذا الآن ألا نراه واقعا؟ في الواقع نكابر حين نقول هذا. إذن النسوية الآن لتفكر، هل انطلت عليها الحيلة؟ هل خدعت؟ هل انتقلت من سلطة ذكورية إلى سلطة ذكورية أخرى؟ وأن الوقوع تحت سلطان ذكوري في هذا العصر مع الأسف حتمية بالنسبة للأنثى، كما أن الذكر وقوعه تحت السلطان المجتمعي حتمية، وأنها مجرد أداة يستخدمها بعض الرجال لتحقيق مآرب في حربه ضد بعض الرجال الآخرين. مثلا بعض الناس ممكن تكون عنده مشكلة مع المؤسسة الدينية لأنها والله مثلا تحرم الربا وهو يتعامل بالربا، أو تحرم مجموعة من الأمور التي هو يتعامل بها.